السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد في رياض منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة المقرئين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وما زلنا نتكلم على قوله رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. وبينا في الحلقتين الماضيتين أن الحرفين الملتقيين إما أن يكونا من الحرف نفسه يعني متماثلين، وإما أن يكون الأول والثاني من المخرج نفسه ولكن بينهما فرق في بعض الصفات، وهو ما سميناه الحرفان المتجانسان، أي أنهما متفقان في المخرج ومختلفان في بعض الصفات، وإما أن يكونا من مخرجين متقاربين وبينهما أيضا تقارب في الصفات واسمهما الحرفان المتقاربان، وإما أن يكونا حرفين متباعدين بأن يكون الأول من مخرج والثاني من مخرج بعيد عن المخرج الأول ولا تربطهما علاقة تماثل أو قرب. وتحدثنا بتفصيل عن الحرفين الملتقيين إن كانا متماثلين، وبينا أنه إن سكن الأول من المتماثلين ولم يكن الأول حرف مد فالإدغام واجب لغة فضلا عن أن يكون واجب قرآنا، ومثلنا له ببعض الأمثلة كقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب التقى باء ساكنة مع باء متحركة، فما ربحت تجارتهم التقت تاء ساكنة مع تاء متحركة، وقيسوا عليها. أما إن كان الأول من المتماثلين متحرك كقوله تعالى في الفاتحة: الرحيم ملكي الرحيم ما، فالتقى هنا ميمان في اللفظ لكن الميم الأولى متحركة فلا إدغام على رواية حفص ولا على قراءة نافع أيضا. كذلك إن كان الأول من المتماثلين حرف مد فلا إدغام كقوله تعالى مثلا في يوم، أو مثلا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هذه الواوات دائما اصبروا والتقى واوين لكن الواو الأولى مدية، فلو أدغمنا لقلنا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، ولا أحد يفعل هذا من القراء أبدا، بل لابد من إعطاء الأول حقه من المد. هكذا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الذي يوسوس الذي في يوم كان مقداره في، فنعطي حرف المد حقه، فالمد والإدغام لا يجتمعان، إذا وجد المد بطل الإدغام والعكس بالعكس. إذا نبهنا على موضوع المتماثلين. موضوع المتقاربين تكلمنا عنهما أيضا وبينا بأن ذلك إذا التقى حرفان من المخرج نفسه وبينهما فرق في بعض الصفات فإن على القارئ أن يدغم الأول في الثاني في ثماني صور، من جملة ذلك الذال في الظاء في قوله تعالى مثلا إذ ظلمتم، إذ أصلها إذ بالذال ظلمتم ظاء، لكننا عند وصل كلمة إذ بكلمة ظلمتم نحول الذال إلى ظاء ويصير النطق بظاء مشددة، هكذا إذ ظاء إذ ظلمتم، فإن وقفنا نقول إذ، تعود الذال للظهور لأنها انفصلت صوتيا عن الظاء بعدها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الدال في التاء مثل قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، أصلها قد تبين ولكن لا أحد يظهر الدال هنا لأنهما متجانسان فنقول قد تبين، فإذا وقفنا على قد نقول قد فتعود الدال للظهور لانفصال الدال عن التاء صوتيا. كذلك الحال بالنسبة للحالة الثالثة من الحالات الثمانية التاء في الدال كقوله تعالى أثقلت دعوى الله ربهما، أثقلت آخرها تاء، دعوى أولها دال، فعند الوصل نحول التاء إلى دال ويصير النطق بدال مشددة، هكذا أثقل الدعوى. الحالة الرابعة اللام في الراء كقوله تعالى قل ربي، وهذا على مذهب المبرد والفراء لا على مذهب الخليل بن أحمد. ولولا أن الإمام الجزري رحمه الله مثل في الأبيات بقوله كقل ربي لما ذكرنا هذه الحالة، يعني طالما أن الخليل بن أحمد وهو إمام الكل وتلميذه سيبويه وتبعهما ابن الجزري في أن لللام مخرج وللراء مخرج وللنون مخرج، اللام من أدنى الحافة إلى منتهاها، النون من طرف اللسان مع غنة من الخيشوم، الراء أيضا من طرف اللسان بتوضع معين لللسان، طالما أن الأمر كذلك فهي أحرف متقاربة. لكن الفراء والمبرد اعتبروها من نفس المكان، نظروا إلى مكان القرع، المكان الذي يقرعه طرف اللسان، فقالوا هي من المخرج، لم ينظروا إلى شكل اللسان. يعني الخليل نظر إلى شكل اللسان فوجد بأن اللام أدناها لمنتهاها، بينما النون من طرف اللسان معها غنة من الخيشوم، الراء يتوضع اللسان هكذا ويتقعر ويبقى فجوة في الوسط، فقال هذا حرف وهذا حرف وهذا حرف وهي متقاربة. المبرد والفراء نظروا إلى المكان الذي يقرعه اللسان فقالوا المكان يعني يكاد يكون واحد، فاعتبروها متجانسة. فعلى مذهبهم قوله تعالى قل ربي إما تريني ما يعدون، بل رفعه الله إليه، كلما رأينا لام ساكنة بعدها راء، فهي من باب إدغام المتجانسين على مذهب الخليل، على مذهب الفراء والمبرد. أما على مذهب الخليل فهي أيضا لا بد من إدغامها، ولكنها من المتقاربين الذي سنتحدث عنه اليوم. بقي من الصورة الثمانية التي ذكرناها الثاء في الذال، وذلك في قوله تعالى يلهث ذلك مثل القوم، وبينا بأن عند الوصل لحفص من طريق الشاطبية الإدغام لا غير، يلهث ذلك بذال مشددة لا يبقى للثاء أثر، وبينا بأن رواية حفص من طريق الطيبة فيها هذا الإدغام وفيها وجه ثان وهو الإظهار، هكذا يلهث ذلك مثل من غير سكت، إظهار من غير سكت يلهث ذلك. كذلك في قوله تعالى في إدغام الباء في الميم وهو الحالة السابعة، حفص من طريق الشاطبية في قوله تعالى اركب معنا يدغم الباء في الميم ويصير النطق بميم المشددة، هكذا اركم معنا، فإذا وقف بين الباء وأظهرها وقلقلها اركب. وهذا الإدغام في حالة الوصل لحفص من طريق منظومة الشاطبية، أما من كان يقرأ لحفص من طريق منظومة طيبة النشر فيها 54 سلسلة لحفص ففيها هذا الإدغام الذي ذكرته وفيها الإظهار أيضا، هكذا اركب معنا بقلقلة الباء وتبيينها من غير سكت بين الباء والميم. الحالة الثامنة والأخيرة هي الإدغام الناقص في إدغام الطاء في التاء في الكلمات الأربعة التي مرت معنا، أحطت بما، بسطت إلي يدك، فرطت في جنب الله، فرطتم في يوسف. هذه الأربع كلمات بينا بأن الطاء تدغم في التاء إدغاما ناقصا وشرحناها باستفاضة وبينا ذلك عن طريق الصور والنطق، وهذا كان كله مراجعة لما مر، لأن المراجعة فيها تجديد المعلومات وخاصة هذه الحالات يعني كثيرة ومواضع بعينها. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على الحرفين المتماثلين والمتجانسين، واليوم بحول الله وقوته نتكلم على الحرفين المتقاربين. الحرفان المتقاربان هما الحرفان المتقاربان في المخرج والمتقاربان أيضا في الصفات. هذا النوع من الحرفين مثلا خذوا مثلا يعني مثلا القاف والكاف في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، القاف من أقصى اللسان فوق والكاف أسفل منها بقليل، فهذان الحرفان متجاوران في المخرج يعني متقاربان، فالتقى في كلمة نخلقكم في سورة المرسلات قاف ساكنة بعدها كاف، فبينا ذلك وسننظر إلى اللوحات الآن. من جملة المتقاربين يعني مثلا كذبت ثمود بطغواها، كذبت هنا تاء أت والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا أث، فهذان الحرفان متقاربان في المخرج، فمن العرب من كان يظهر التاء فيقول كذبت ثمود على الأصل لأن الأصل في التقاء الحروف الإظهار، هذه قاعدة أريدكم أن تعرفوها وتحفظوها، الأصل في التقاء الحروف الإظهار، هكذا. هذه نقطة. النقطة الثانية، كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. يا ريت تكتبوا هذا الكلام، من كان منكم حريصا على ضبط أحكام التجويد فليكتب عني هذا الكلام، وليس من عندي، هذا من كلام أئمة اللغة. إذن القاعدة الأولى، الأصل في التقاء الحروف الإظهار، لا يقال لماذا أظهرنا كذا عند كذا، هذا هو الأصل. هذه نقطة. النقطة الثانية، كل عدول عن الإظهار إلى غيره، ولاحظوا بأننا قلنا إلى غيره، قد يكون هذا الغير إدغاما، مثل نخلقكم، مثل كذب الثمود بطغواها على غير رواية حفص، مثل فقد ضل على غير رواية حفص، هذا العدول، عدول إلى الأسهل. إذن الأصل في التقاء الحروف الإظهار. كل القاعدة الثانية، كل عدول عن الإظهار إلى غيره إن كان إدغاما أو إخفاء أو قلبا، قد يكون العدول إلى غير الإظهار إما إدغام وإما إخفاء كأحكام النون الساكنة والتنوين عند الحروف 15 والميم الساكنة عند الباء، أو قلب مثل قلب النون الساكنة والتنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة، هذا القلب عدول إلى الأسهل ليس عدول إلى الأصعب. فدائما هكذا العرب كانوا لما يتكلمون يظهرون الحروف، فقد أحيانا يدغمون حرفا في حرف، يخفون حرفا عند حرف، يقلبون حرفا عند حرف، ميلا إلى السهولة في النطق. إن لم يكن ثمة سهولة فلا يفعلون ذلك الأمر. هذا الإدغام، إدغام المتقاربين، منه بين أئمة اللغة وأئمة القرآن طبعا مواضع اتفاق، يعني متفق على ذلك، ومنه مواضع اختلاف سنبينها من خلال اللوحات التالية. بس على سبيل كمدخل للبحث، من الإدغام المتقارب الذي هو موضع اتفاق لام التعريف. لام التعريف نحن سنأتي معنا أنها تدغم في 14 حرفا وتظهر عند 14 حرفا. الحروف التي تدغم فيها كلها متقاربة بالنسبة لللام، يعني ليست هي لام التعريف. ما علاقة لام التعريف بالحروف التي تدغم اللام فيها؟ علاقة تقارب. إلا اللام في اللام فهي علاقة تماثل كما سيأتي معنا بعد قليل. من مواضع الاتفاق اللام في الراء على مذهب الخليل بن أحمد، اللام في الراء على مذهب الخليل بن أحمد والسيبوي طبعا وابن الجزري من بعدهما. فلما نقول قل ربي، ما في عربي يقول قل ربي، قل ربي هكذا مظهرة اللام، ما في أحد يفعلها، ولا قراء ولا في القراءة العشر ولا بالشواذ ولا شيء، لابد أن يقول قل ربي بإدغام اللام في الراء. فهذا إدغام اللام في الراء عند الخليل بن أحمد وتبعه سيبوي ابن الجزري هو إدغام متقاربين، لأن اللام عندهم من مخرج والراء من مخرج مقارب، واضح؟ أيضا من إدغام المتقاربين المتفق عليه كما سيأتي معنا إدغام النون في حروف لم يروي، إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي. إيش هذه لم يروي؟ هي يرملون التي ستأتي معنا في أحكام النون الساكنة والتنوين، هي حروف يرملون ولكن من غير النون التي في آخرها، يعني كأنك عم تقول يرملوا لكن بدل ما نقول يرملون نقول لم يروي. فما علاقة النون الساكنة بحروف يرملون ما عدا النون حتى تدغم النون في هذه الحروف؟ ما نوع العلاقة؟ علاقة تقارب، لا هي علاقة تماثل ولا هي علاقة تجانس، واضح؟ هذا الذي ذكرته كمدخل لبحث المتقاربين وأن منهما موضع اتفاق وهو ما عددته لكم الآن، ومنه موضع اختلاف مثل فقد ضل، بعض العرب تقول فقد ضل على الأصل، وبعض العرب تستسهل أن تقول فقد ضل، وفعلا هو أسهل، يعني لو جربتم هكذا تجدون فقد ضل أسهل من فقد ضل، لأن اللسان كما هو معروف أن اللسان في الإدغام يعمل عملا واحدا، يقرع مكانا واحدا، فيطبق على ساكن ويجافي عن متحرك، يطبق على ساكن ويجافي عن متحرك من الموضع نفسه. فقد ض أسهل من ما تقول فقد ض، فتقرع مخرجين، تقرع مخرج الدال ثم تعود فتقرع مخرج الضاد، لكن إدغام الدال في الضاد هو الأصل، الأصل هو الإظهار، استغفر مو الإضغام، إظهار الدال عند الضاد هذا الأصل فيه الإظهار، فلا يقال لمن أظهر الدال عند الضاد لما أظهرت الدال، الجواب هكذا الأصل، الأصل في التقاء الحروف الإظهار، لكن يقال لمن أدغم لما أدغمت فيقول للسهولة، يقول للسهولة. من الإدغام المتقارب الذي يعني ما هو موضع اتفاق موضع اختلاف كما ذكرنا منذ قليل، كذبت ثمود بطغواها، التاء في الثاء هذا لا تفعله يعني بعض العرب، الذال في الزاي جربوا هكذا، وإذ زين لهم الشيطان، وإذ زين انظروا كم هي فيها ثقل، وإذ زين هكذا يقرأها عدد من القراء ومنهم صاحبنا حفص، ومن القراء من يدغم الذال في الزاي فيقول وإذ زين لهم، جربوها بالله عليكم ألا تجدونها أسهل من الإظهار، وإذ زين أسهل، أنا أذهب مباشرة إلى مخرج الزاي بدلا من أن أقول وإذ زين، وعلي أن أنتقل بخفة ورشاقة من مخرج الذال إلى مخرج الزاي دون أن أقلقل الزاي، ما أقول وإذ زين، وإذ زين ما يصح، لابد أن أحافظ على سكون الذال فأقول وإذ زين لهم. هذا الذي أجملناه في الحديث نراه على اللوحات التعليمية لتتمة بحثنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يعني يكتب فيها الوضوح والفهم والحفظ للمعلومات لديكم إن شاء الله. نلاحظ على اللوحة الأولى في برنامج اليوم التي فيها نرى الحرفان المتقاربان، هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفات، نحو نخلكم، فقد ضل، كذبت ثمود. نعم. إدغام الحرفين المتقاربين منه موضع اتفاق ومنه موضع اختلاف، إذن سنتحدث عن مواضع الاتفاق ثم نتحدث عن مواضع الاختلاف. المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين أولا اللام في الراء، نحو وقل ربي، تقرأ وقل ربي كما ترون كتابتها، وذلك على مذهب الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي رحمه الله مفخرة الإسلام، وتبعه طبعا سيبويه وتبعه الجزري، لأنه عنده من الإدغام الواجب في المتقاربين. واضح أيها الإخوة؟ هذه الحالة الأولى من المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين. الموضع الثاني القاف في الكاف من قوله تعالى ألم نخلقكم، لم يظهر أحد البتة هذه القاف عند الكاف، يعني ما في ولا أحد روى لنا قراءة ألم نخلقكم، ما أحد فعلها أبدا. ونرى على اللوحة تقدم الكلام عنها مستوفا عند قول ابن الجزري والخلف بنخلقكم وقع، تعرضنا لها وبينا بأن أنها برواية حفص سواء من طريق الشاطبية أو من طريق الطيبة بالكاف المشددة ألم نخلقكم، وإن كان بعض القراء كمكي بن أبي طالب القيسي وابن مهران رووها لنا بإبقاء صفة الاستعلاء ألم نخلقكم، فيطبقون على قاف ويجافون المخرج عن كاف. الموضع الثالث من المواضع المتفق عليها من إدغام المتقاربين اللام الشمسية، الشمسية يعني التي تدغم فيما بعدها، وذلك في 13 حرفا. لماذا 13 وليست 14؟ لأن الحرف 14 هو اللام، فإدغام اللام الشمسية في اللام التي بعدها هذا من قبيل المتماثلين، فلا يصح أن نعتبره من المتقاربين، وسيأتي الكلام عنها قريبا بإذن الله. الحالة الرابعة النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي، وأعود فأذكر هي نفسها حروف يرملون لكن من غير النون، لأن إدغام النون في النون هو من قبيل المتماثلين، وسيأتي بيانها عند الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم إن شاء الله في أحكام النون الساكنة نتكلم على إدغام النون في حروف لم يروي. نعم هذا هو المتفق عليه من إدغام المتقاربين. الآن المختلف فيه من إدغام الحرفين المتقاربين، ما هو المختلف فيه؟ أيوة يبحث عنه في علم القراءات. المختلف فيه من المتقاربين لا علاقة لنا به في علم التجويد. لماذا؟ لأنه داخل في خلاف القراء، وذلك نحو إدغام الدال في الضاد من فقد ضل. قلت منذ قليل إن من القراء من يظهرها كصاحبنا حفص يقول فقد ضل، ومن القراء من يدغمها مثل ورش فيقول فقد ضل. كذلك التاء في الثاء من القراء من يظهرها، ومنهم صاحبنا حفص كقوله تعالى كذبت ثمود، ومنهم من يدغمها فيقول كذب الثمود، منهم مثلا الكسائي، ومنهم حمزة، ومنهم أبو عمرو يدغمون التاء في الثاء فيقولون كذب الثمود، ولا شك أنها أسهل. ثم نرى في السطر الأخير وحفص عن عاصم يظهر ذلك كله. حفص عن عاصم يظهر ذلك. إذن المختلف فيه من الإدغام الحرفين المتقاربين هو في يبحث عنه في علم القراءات ولا يبحث في علم التجويد. تتمة البحث سنتابعه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل الفاصل أيها الإخوة عن الحرفين المتقاربين، وبينا بأنه إذا سكن الأول من المتقاربين دائما شرط الإدغام سكون الأول، دائما إذا سكن الأول من المتقاربين فبعض الأشياء تدغم باتفاق وبينا ما هي، وبعض الأشياء تدغم باختلاف وبينا أنها تدرس في علم القراءات. بقي علينا الحالة الرابعة من حالات الحرفين الملتقيين، وهي أن يكون الحرف الأول والحرف الثاني حرفان متباعدان، أن يكون حرفين متباعدين، هذا من مخرج وهذا من مخرج آخر ما في بينهم تقارب. ما وضع الحرفين المتباعدين؟ وضعهما الإظهار. فإذا التقى حرفان متباعدان والأول منهما ساكن فلا إدغام لأحد من القراء أبدا. يعني مثلا خذوا مثلا من آمن، من النون من طرف اللسان، أن آمن الهمزة من أقصى الحلق، ما علاقة طرف اللسان بأقصى الحلق؟ ما في بينهم علاقة. لذلك كل القراء بإجماع يظهرون النون عند الهمزة فيقولون من آمن، من آمن، ولا أحد يدغم النون ولا يخفيها ولا يقلبها ولا يفعل فيها شيء أبدا. مثلا خذوا في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنعى النون عند العين، أن النون من طرف اللسان، العين من وسط الحلق، ما علاقة طرف اللسان بوسط الحلق؟ ما في علاقة. لذلك النون مظهرة، أنعمت عمت، الميم من الشفتين وساكنة وبعدها تاء والتاء من طرف اللسان، ما علاقة الشفتين بطرف اللسان؟ ما في بينهم علاقة. لذلك الميم عند التاء مظهرة، كما هو معلوم في أحكام الميم الساكنة أنها لا تدغم إلا في مثلها فقط، وتخفى عند الباء وتظهر عند بقية الحروف. إذن إذا التقى حرفان متباعدان والأول ساكن فحكمهما الإظهار لجميع القراء. نرى ذلك على اللوحة التعليمية التي تبين ذلك. الحرفان المتباعدان هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات، نحو من آمن، وبينا بأن النون تظهر عند الهمزة لأن النون والهمزة لا علاقة بينهما. صراط الذين أنعمت عليهم، النون عند العين، الميم عند التاء، الياء عند الهاء في عليهم، عليهم، الياء من وسط اللسان، الهاء من أقصى الحلق، أيضا إظهار. يؤمنون، الهمزة في كلمة يؤمنون ساكنة وبعدها ميم، الهمزة من أقصى اللسان، عفوا الهمزة من أقصى الحلق والميم من الشفتين، ما علاقة أقصى اللسان بالشفتين؟ ما علاقة أقصى الحلق بالشفتين؟ ما في بينهم علاقة. لذلك يؤمنون إظهار. تشكرون، الشين من وسط اللسان، الكاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي، أيضا ليس بينهما علاقة ولا إدغام، نقول تشكرون ولا ندغم الشين في الكاف ولا شيء أبدا. إذن هذه علاقة الحرفين المتباعدة، وحكمهما كما نرى في السطر الأخير حكمهما الإظهار في كل القراءات. الآن نعود إلى البيت الذي كنا نحن بصدده، قول الجزري وأب بعد أن قلنا وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. بعد ذلك نرى وأب، أب فعل أمر من الإبانة يعني أظهر، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. سنرى هذه الأمثلة واحدا واحدا. نرى على اللوحة، نبه الجزري في هذا البيت على كلمات تقرأ بالإظهار فقط، وهي أولا في يوم، وقد شرحتها منذ قليل فلا داعي للإطالة. قالوا وهم أيضا الواو الأولى مدية لا بد من إعطائها حقها من المد، ولا تدغم في الواو بعدها مع أنهما من المتماثلين والأول ساكن، لكن حيث إن الأول كان حرف مد فلا إدغام. وما ماثلها مما الأول فيه حرف مد لئلا يزول المد بالإدغام. إذا لو سأل سائل لماذا لم تدغم الياء في الياء في قوله تعالى في يوم، أو الواو في الواو في قوله قالوا وهم، نقول لئلا يزول المد بالإدغام. المثال الثاني الذي ذكره الجزري قل نعم، الثالث بالأحرى، قل نعم التقاء اللام مع النون. نرى مكتوب وهو من المتقاربين. لماذا من المتقاربين؟ لأن اللام من مخرج والنون من مخرج مقارب لها، الأن، جربوا هكذا الأن. وعند الفراء والمبرد من المتجانسين طبعا، يعني كونهم لا يدغمون اللام في النون فهذا يرجح كلام الخليل رحمه الله، ولم يدغمه أحد من القراء العشرة. يعني ما أحد بيقول قل نعم، قل نعم ما أحد يفعلها. الحالة الثالثة من الحالات التي ذكرها الجزري بأنها بالإبانة يعني بالإظهار يعني ما فيها إدغام، قوله تعالى فسبحه ومن الليل فسبحه. نعم، لماذا لا تدغم الحاء في الهاء؟ قال لأنه لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه. الحاء من أين أيها الإخوة؟ من وسط الحلق. والهاء من أين؟ من أقصى الحلق. فلا يدغم حرف حلقي في أدخل منه، يعني في حرف أعمق منه، لأن فيه صعوبة. قلنا دائما الأصل الإظهار، وكل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. لو قلنا فسبهه، أجربه هكذا ومن الليل فسبهه فسبحه، لا شك بأن الإظهار أسهل وأجمل. لكن الذي نسمعه من كثير من العامة يقولون فسبحه، يعني يفعلون العكس، وهذا شيء عجيب غريب، أنهم يدغمون الثاني في الأول ليس الأول في طول عمر الإدغام، أن ندغم الأول في الثاني. لكن نسمع من بعض العوام، لا أقول طلاب العلم، العوام، ومثلك فسبحه، ماذا فعل هذا؟ أدغم الهاء في الحاء. ولعل مبررهم الخفي الذي يعني هم يعني لا يعرفون كنهه، أن الحاء يعني أقوى من الهاء، الهاء ضعيفة جدا فيدغمون الضعيفة في القوي. المهم لا يقرأ أحد من القراء بذلك، لا بحاء مشددة ولا بهاء مشددة، لابد من بيان الحاء عند الهاء هكذا فسبح هو إدبار النجوم. نعم. الحالة الرابعة لا، كما قال الجزري لا تزغ قلوب، وهذا في البيت لا تزغ قلوب إشارة إلى قوله تعالى لا تزغ قلوبنا. نعم، لا تزغ قلوبنا، هنا التقى الغين وهي من أدنى الحلق مع القاف وهي من أقصى اللسان، لأن منطقة أدنى الحلق مجاورة لأقصى اللسان. لا تجربوا هكذا لا تزغ قلوبنا، فتجدون بأن مخرج الغين والقاف مخرجان متجاوران، ومع ذلك لم يدغم أحد الغين في القاف، يعني ما أحد قال لا تزغ قلوبنا أبدا، لم يدغم أحد الغين في القاف، بل لابد من إظهارها هكذا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا، فنبين صوت الغين ثم ننتقل إلى حرف القاف. المثال الذي بعده الذي ذكره الجزري بقوله فالتقم هو إشارة إلى قوله تعالى فالتقمه الحوت. فالتقمه الحوت، هنا التقى ماذا؟ التقى لام ساكنة بعدها تاء، لكن اللام أصلية، يعني لام الفعل، لام الفعل ليست لام التعريف. لام التعريف لها وضع خاص في اللام الشمسية، نحن نقول إذا التقت لام التعريف مع التاء نقول التواب مثلا، وأصلها التواب، لكن هنا فالتقمه هذه اللام أصلية من لام الفعل. فلم يروي أحد من القراء لنا أبدا إدغام هذه اللام في التاء، يعني لم يروي أحد فالتقمه الحوت أبدا، وإنما أظهرها بقوله فالتقمه الحوت فالتقمه، وهو كما نرى على اللوحة وهو أيضا من المتقاربين وبالإظهار كذلك. أريد أن أنبه على شيء، انظروه في البيت الذي أمامكم آخر البيت الثاني، لا تزغ قلوب فالتقم. هذه التي ترونها أمامكم ليست آيات من القرآن، هذه إشارة إلى آيات، إشارة إلى كلمات قرآنية. أحيانا الناظمين في الشعر، تعلمون أن الناظم في الشعر يعني مقيد، مقيد بالقافية، مقيد بالوزن الشعري، فقد يضطر أحيانا إلى يعني اجتزاء كلمة قرآنية بأن يذكر بعضها ويترك بعضها. قد يسأل بعض الإخوة هل هذا يجوز؟ نقول له هو الآن لا يتكلم قرآنا، هو أخذ الكلمة القرآنية واستعملها ككلمة مفردة ثم اجتزأ جزءا منها بما وسعه من الوزن الشعري، فعندما نشرحها لا نقول هذه الكلمة هي قوله تعالى كذا، بل نقول هي إشارة إلى قوله تعالى كذا، يعني لا تزغ قلوب إشارة إلى قوله تعالى لا تزغ قلوبنا. فالتقم إشارة إلى قوله تعالى فالتقمه الحوت. كذلك مما مر معنا وأظنكم تذكرون وليتلطف وعلى الله ولض، اشهد ولض، إشارة إلى قوله تعالى وللضالين، ولا نقول هي قوله تعالى وللضالين، القرآن لا يقطع هكذا، وإنما الضرورة الشعرية قد تلجئ إلى الاجتزاء ببعض الكلمة فتكون عندئذ إشارة إلى قوله تعالى. نعود إلى اللوحات لنرى علامة الضبط. الفائدة الأولى علامة الإدغام الكامل، ألسنا نتكلم عن الإدغام سواء في المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين؟ ما علامة الإدغام الكامل في ضبط المصحف؟ نرى أنها تجريد الحرف الأول من السكون مع تشديد الحرف التالي، نحو يدرككم. لاحظوا بأن الكاف يدرككم من المتماثلين، التقى كاف وكاف، كاف وكاف، فالكاف الأولى ساكنة فأدغمناها في الثانية فصار النطق بكاف مشددة، فلاحظوا بأننا في المصحف نراها كما نراها أمامنا على الشاشة، الكاف الأولى مجردة من الحركة والكاف الثانية عليها شدة وضمة. عصوا وكانوا، عصوا وكانوا أيضا الواو الأولى ليست مادية، هي واو لينية قبلها مفتوح، لذلك ساغ الإدغام فيها، فنقول عصوا وكانوا، فنشدد الواو الثانية، هذا علامة الإدغام. اركم معنا كما نراها أمامنا نجد بأن الباء مجردة من السكون والميم في معنا عليها شدة، فمعنى هذا أن الباء قد أدغمت في الميم فصار النطق بميم مشددة، اركم معنا. السطر الثاني وقل ربي زدني علما، لاحظوا بأن اللام مجردة من الحركة من السكون بالأحرى والراء عليها شدة، ألم نخلقكم أيضا القاف مجردة من السكون والكاف عليها شدة، السماء هذه لام التعريف، اللام ليس عليها سكون والسين عليها شدة، الس دليل على أن اللام لام التعريف قد أدغمت في السين، فلا نقول أبدا السماء، ما في أحد يفعلها، السماء فاسدة ولا تصح أبدا. الفائدة الثانية علامة الإدغام الناقص، ما سبق في الفائدة الأولى كان للإدغام الكامل، الإدغام الكامل هو الذي يتحول فيه الحرف الأول إلى الحرف الثاني تماما، بينما الإدغام الناقص هو الذي يبقى فيه شيء من الحرف الأول كالإطباق من الطاء عند التاء، هكذا علامة الإدغام الناقص في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. إذا في الإدغام الكامل كنا نشدد الحرف التالي، في الإدغام الناقص لا نشدد الحرف التالي. نحو أحط، لاحظوا بأن الطاء مجردة من الحركة والتاء لا شدة عليها. كذلك الأمر بالنسبة إلى بسطة، الطاء مجردة من السكون والتاء لا شدة عليها. فرطتم أيضا، فرطت أيضا، الطاء مجردة من السكون والتاء ليس عليها شدة. لما؟ لأن الإدغام إدغام ناقص، لأن الإدغام إدغام ناقص. لام التعريف، ننتقل إلى البحث الأخير. لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها، هذا معروف. مثلا نقول سماء السماء، جبل الجبل، مسجد المسجد. إذن لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها، ويسبقها، يعني يسبق اللام، همزة وصل مفتوحة. فنقول الجبال بهمزة، ما نقول الجبال ولا نقول الجبال. السماء همزة مفتوحة، ولا نقول السماء ولا نقول السماء. كل هذا ما أحد يفعله لا لغة ولا قرآنا. نرى اللوحة التالية، وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها. قمرية يعني مظهرة، معنات قمرية تشبه اللام في كلمة القمر. لو قلنا القمر كل الناس يقولون القمر، يظهرون اللام عند القاف، فهي مثال لأربعة عشر حرفا. وشمسية كقولهم الشمس، يعني فعل العلماء ذلك للتقريب للناس. الشمس ندغم اللام في الشين فنقول الشا ولا نقول الشمس، ما أحد يقول الشمس. فلذلك اللام تدغم، لام التعريف تظهر عند 14 حرفا وتدغم عند 14 حرفا. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الاحتمالات العقلية لمجيء حرف بعد لام التعريف الساكنة هو 28 احتمال. الاحتمال 29 هو الألف، والألف يستحيل أن تأتي بعد لام التعريف. لما؟ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ونحن نقول إن لام التعريف ساكنة. طيب اللوحة التالية، اللام القمرية تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري وهو من علماء أواخر القرن الثاني عشر الهجري، كما نرى كان حيا سنة 1198 هجري. جمعها في قوله ابغي حجك وخف عقيمه، الهمزة الباء الغين الحاء الجيم الكاف الواو الخاء الفاء العين القاف الياء الميم الهاء. أي حرف من هذه الحروف جاءت لام التعريف قبله فإنها تظهر، وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف. إذن الإظهار سببه بعد المخارج كما ذكرنا منذ قليل، نحو الجبال. ونسمع من بعض العامة وخاصة في بلاد الشام يقولون الجبال، الجنة، الجحيم، هذا كله لا يصح، هذا من كلام العامة. الفصيح أن نقول الجبال، الجنة، الجبل، الجحيم. نعم. المثال الثاني القمر. الثالث الأرض، هنا جاءت لام التعريف وبعدها همزة. الحج، جاءت اللام وبعدها حاء. إذن هذا هو حكم اللام القمرية، وهذه هي الحروف الأربعة عشر التي تظهر عندها اللام ابغي حجك وخف عقيمه. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين اللام الشمسية، تدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها إلا اللام، يعني إلا اللام في اللام، فهي من قبيل المتماثلين. نحو والشمس، هنا ندغم ماذا في ماذا؟ ندغم اللام في الشين فنقول والشمس ولا نقول والشمس. السماء أيضا أدغمنا لام التعريف في السين. الداع أدغمنا اللام في الدال. الطول أدغمنا اللام في الطاء. التواب أدغمنا اللام في التاء. الليل أدغمنا اللام في اللام. المثال الأخير هو من قبيل المتماثلين، بينما الأمثلة قبله فهي من قبيل المتقاربين. نرى على اللوحة وقد جمعها يعني الحروف الشمسية الجمزوري رحمه الله الإمام سليمان الجمزوري في منظومته تحفة الأطفال والغيلمان في أوائل كلمات البيت التالي: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. أعيد البيت: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. الحروف التي ترونها باللون الأحمر هي الحروف التي إن جاء واحد منها بعد لام التعريف فإن اللام تدغم فيه. الطاء مثلا مثل الطلاق، الثاء مثل الثواب، الصاد مثل الصلاة، الراء مثل الرحيم، التاء مثل إيش؟ التواب، الضاد مثل إيش؟ الضلال، الذال مثل إيش؟ مثلا الذل، النون مثل أن اللهم صل على محمد، النون النبي مثلا أدغمنا اللام في النون، الدال مثل الداع، السين مثل السوء، الظاء مثل الظن، إن بعض الظن إثم مثل الزاي مثل الزيتون، الشين مثل الشيطان، اللام مثل الليل. هذه الحروف 14 التي تدغم لام التعريف فيها. بقي أن ننبه على علامة إظهار لام التعريف وعلامة الإدغام. علامة إظهار لام التعريف كما نرى على اللوحة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة فوق اللام اللي هو من كلمة خفيف، وهذا الاصطلاح اخترعه الخليل بن أحمد رحمه الله. خفيف يعني مظهر غير مدغم وغير مشدد، نحو الجبال، لاحظوا السكون رأس الخاء فوق اللام من كلمة الجبال. القمر أيضا لاحظوا السكون الذي على شكل رأس الخاء. الأرض أيضا اللام عليها سكون. الحج، هذا علامة الإظهار للام التعريف في الحروف القمرية. بينما الحروف الشمسية نرى على الفائدة على اللوحة الفائدة الثانية: علامة إدغام لام التعريف في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي، نحو والشمس، لاحظوا بأن اللام ليس عليها سكون والشين عليها شدة. السماء، اللام ليس عليها سكون والسين عليها شدة. الداع، اللام ليس عليها سكون والدال عليها شدة. بهذا نكون قد أكملنا ولله الحمد شرح أنواع التقاء الحروف في القرآن الكريم، من حيث سواء كان الحرفان الملتقيان متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين، وبينا أحوال لام التعريف عند حروف الهجاء 28 متى تظهر ومتى تدغم وما علامتها في ضبط المصحف. بهذا أظن بإذن الله تعالى قد استجمعنا الكلام حول هذا الأمر، ونأخذ فاصلا وبعد الفاصل نقرأ الصفحة التي علينا اليوم من تلاوتنا المنهجية، ونسعد بتلقي اتصال من يحب أن يعرض تلاوته أو إن كان عنده استفسار، فأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع الآن بإذن الله تعالى بتلاوة الصفحة 33 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، من الآية المئتين والحادي عشرة، الحادي عشرة بعد المئتين من مصحف الذي ذكرته في الصفحة 33، من قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. وبعدها من أحب أن يتصل فأهلا وسهلا ليعرض تلاوته أو إن كان عنده استفسار. نسأل الله المعونة والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، فيظن السامع بأنهم يسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين اتقوا، ليس المعنى كذلك. لذلك نقف على الذين آمنوا، بل وضع علماؤنا فوق آمنوا ميم صغيرة وهي من علامات الوقف، معناها وقف لازم، ليس اللزوم هنا لزوما شرعيا بمعنى يأثم تاركه، وإنما لزوم اصطلاحي بمعنى قف هنا يا أيها القارئ، لأنك إن وصلت قد تشوش المعنى على السامعين. إذا نقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، ثم نقف ونتنفس، ثم نقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فلينتبه إلى هذا الأمر. أيضا عندنا في الآية 13 بعد 200 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، التقى في النطق همزتان، همزة مضمومة وهمزة مكسورة، فعلينا أن نبين إحداهما من الأخرى هكذا، يشاء إلى صراط إلى، فنبين إحدى اللامين من الأخرى. أيضا في الآية 14 بعد 200 مر معنا أم حسبتم أن تدخلوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أحيانا أيها الإخوة يحدث في مثل هذه الكلمات تدخلوا قبلكم التي فيها حرف قلقلة أن الناطق يستعجل حركة الحرف الآتي بعد الحرف المقلقل، يعني تدخلوا الخاء مضمومة فيضم شفتيه قبل أن يصل إلى الخاء فيقول تدخلوا، انظروا إلى شفتي تدخلوا، ما فعل هذا المتكلم؟ ضم الدال بالإضافة إلى ضمه للخاء، هذا لا يصح، لابد أن نقلقل الدال هكذا تدخلوا ثم نضم من أجل الخاء تدخلوا تدخلوا، ولا نقول البتة تدخلوا. أيضا قبلكم قبلكم قبلكم، فخفض الفك ورفع وسط اللسان عند اللام لي، أما قاب ليس فيها خفض، ولو خفضنا لصار الصوت هكذا قابليكم قابليكم، وهذا لا يصح، لا يصح إعطاء حركة حرف لحرف مجاور. أليس علم التجويد إعطاء كل حرف حقه؟ هذا هو علم التجويد. فعندما نستعجل نقول قابليكم نكون قد استعجلنا حركة اللام فجعلناها أيضا على الباء المقلقلة قبلها، والصواب أن نقول قابليكم قابليكم، فيبدأ الخفض للفك عند اللام لا عند الباء. ومعنا من ليبيا من؟ الأخ عبد الباسط من ليبيا، تفضل. نعم شيخنا، السلام عليكم. حياك الله أخي عبد الباسط. الله شيخنا، الله يسلمك خليك، تفضل حبيبي. شيخنا من فل بني إسرائيل. إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فل بني إسرائيل إلى كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أخي عبد الباسط قرب السماعة من فمك حتى يكون الصوت أوضح. طيب شيخنا الكريم. طيب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه انقطع الاتصال من أخ عبد الباسط، الظاهر أنه كان يتكلم من جوال، ودائما نوصي بأن يكون الاتصال من هاتف أرضي لأن الاتصال من الجوال يعني يقطع الصوت. أخي عبد الباسط تلاوتك جيدة الله يبارك فيك، وأخونا عبد الباسط كان يقرأ برواية قالون عن نافع. من معنا يا سيدي؟ المعنى. الأخت أم البراء من السعودية، تفضلي أم البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأول أبدأ؟ كان الناس أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أكسر الطاء جيدا أختي إمبراء. إلى صراطي. إلى وهدى الله. والله يهدي من يشاء. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قولي مثلي. إلى صراطي. إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من فخم الخاء يا أم البراء خاء خلوا من قبل خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بارك الله فيك أختي، ما شاء الله تلاوتك جيدة، بس أحيانا يفلت منك بعض الحروف وكلنا يحدث معه هذا الأمر. انتبه إلى صراطي، كسر الطاء بالحق، لا تمطي الفتحة، لا تقولي بالحق، قولي مثلي بالحق. تفضلي. انقطع الاتصال. إذا أختي أم البراء بالحق، نعطي الحاء زمنها ولا نزيد في زمن الفتحة، وإلا قد يتولد ألف. معنا أبو إسلام من مصر، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. حياك الله. أبدأ. تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخي أبو إسلام. بسم الله. يا أبو إسلام. بسم الله. أبو إسلام اسمعني. أبو إسلام، هذا اللسان فضل. هذا اللسان الجيم من هنا من وسط اللسان، طرف اللسان هذه منطقة الدال، لا تستعملها، استعمل فقط منطقة الجيم. أج أما إذا قلنا أج يخرج صوت جيم مخلوطة بدال فيخرج الصوت الرديم، الرديم صار من الردم مشتق. قل مثلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحاجة إلى تدريب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يا أبا إسلام، أبا إسلام لا تختم، اسمعني أبا إسلام، لا تختم القلقلة بهمزة، لا تقل العقاب. إذا قلنا العقاب ختمنا القلقلة بهمزة وزدنا في القرآن حرفا، فانتبه الأمر خطير. العقاب ب ب عمل شفوي بحت وليس في الحنجرة شيء. تفضل. قول فإن الله شديد العقاب. فإن الله شديد العقاب. بحاجة إلى تدريب، تفضل. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. نعم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا حساب. حساب. أيوة يا أبا إسلام، يعني لا تختمها بهمزة. كان نعم تفضل يا أخي، تفضل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ما شاء الله. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك يا أبا إسلام، ما شاء الله تلاوتك جيدة. ما عندي إلا هاتين الملاحظتين، الجيم بحاجة إلى أن لا تكون مخلوطة بالدال، أج جا جو جي وليس أج دا دو دي، هذه صوت جيم مخلوطة بدال نسمعها من بعض الناس ولا تصح، فيها صوت مخلوط من حرفين. الأمر الثاني الله يسلمك، القلقل قطب جد اهتزاز للحرف لا همزة بعده، أق أط أب أج أد. أما إذا قلنا أق أط أب أج أد نكون قد زدنا في القرآن حرفا وهو الهمزة. إذن ما الفرق بين الوقف على يخرج الخبأ في سورة النمل وبين كسب ما أغنى عنه ماله ما كسب؟ هناك فرق. لما نقف على يخرج الخبأ هنا يوجد همزة بعد الباء المقلقلة، فنقول يخرج الخبأ، اسمعوني جيدا، يخرج الخبأ الخبأ، فنقلقل الباء ونتبعها بهمزة. بينما هنا كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب كسب ب، آخر صوت مسموع هو تباعد الشفتين كسب، أما الخبأ تباعدت الشفتان وتلاها التصاق الوترين وتصادم الوترين الصوتيين بمعنى خروج همزة ساكنة. فلينتبه إلى هذا. عندنا فاصل وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. حياكم الله، حياكم الله. ما زلنا نتلقى اتصالات الإخوة الذين يحبون أن يعرضوا تلاواتهم. معنا الأخ أحمد من سوريا، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، تفضل. ممكن أقرأ؟ ممكن حبيبي، ممكن، تفضل. أم حسبت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله رقيب. قريب حبيبي قريب, قريب. بارك الله فيك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما شاء الله يا أحمد ما شاء الله. كم سنة عمرك يا ابني؟ كم سنة عمرك؟ 8. كم؟ 8. 8 سنوات ما شاء الله. في أي صف؟ ممكن يقرأ أخوي؟ والله حبيبي في معنى اتصال ثاني الله يرضى عليك مرة ثانية إن شاء الله. ما شاء الله أحمد من الشباب اليافع الصغير, لكن ما شاء الله كلنا هكذا نقرأ ونأخذ نفسا أثناء القراءة ونقطع الكلمات, فمن الله علينا. فأنت يا ابني أحمد الله يرضى عليك تلاوتك يعني جميلة, وإن شاء الله كلما كبرت وتابعت كلما تحسنت تلاوتك أكثر. معنا الأخ رضوان من سوريا, تفضل يا أخ رضوان. وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله. الله يجزيكم عنا خير سيدنا. استغفر الله خدامين. تفضل حبيبي. الله يبارك فيك. عندي أول شيء سؤال إذا بتريد. تفضل. بالنسبة للنون المشددة يعني كيف نتوقف عندها؟ النون المشددة تعطيها حقها من الغنة وتقف, مثلا فألقيه في اليم ولكن الله سلم, ولكن إن وقفت ولكن هكذا تعاملها في الوقف, تعاملها في الوقف كما تعاملها في الوصل. واضح يا أخ رضوان؟ جزاك الله عنا خير. الله ما بدك تقرأ؟ نعم سيدي نعم. تفضل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقف على فإن يا أخ رضوان. أيوة قول سمعني. أيوة هكذا فإن لو اضطررت تفعل هكذا لكن لا تتعمده. اتفضل. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله فيك أخي رضوان. سامحني معي اتصالات أخرى. تلاوتك جيدة وزادك الله توفيقا. معنا أم عبد الله من سوريا, تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله, حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فيما اختلفوا فيه. فيما اختلفوا. أيوة. مد الواو. فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك يا أم عبد الله، ما شاء الله تلاوتك جيدة. أني بعض الأحيان نفوتك بعض الأشياء من الدقائق، لكن إجمالا تلاوتك جيدة وتابعينا تتحسن أكثر وأكثر بإذن الله. معنا الأخ محمد من إيطاليا، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ من آية 33 من سورة البقرة؟ لا لا، اقرا من الصفحه التي بين ايدينا، افتح على الصفحه التي بين ايدينا واقرا من سل بني اسرائيل الايه 211. اخفض صوت التلفزيون يا محمد واسمعني من الهاتف مباشرة لو سمحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. العقاب، قلقل الباء. قل مثلي. العقاب. أيوة هكذا، يلا. كفروا الحياة ك يا ابني ك كفروا، رقق الكاف. كفروا. كفروا. أيوة هكذا. كفروا الحياة الدنيا. حياة بضم التاء يا محمد. كفروا الحياة الدنيا، ضم الحياة. كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله فيك يا محمد، تلاوتك جيدة حبيبي، وأنت ما زلت في بداية الطريق، تابع برنامجنا وحاول أن تتعلم إن كان وجدت حلقة تعليم قرآن في إيطاليا في المكان الذي أنت فيه حتى تتقدم أكثر. عندك بداية طيبة ولكن بحاجة إلى تحسين أكثر. معنا الأخت أم أمين من لبنان، تفضلي أختي. أم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة. يا أم أمين بغير حساب. أب من الشفتين فقط، لا تتبعي القلقلة بهمزة، لا تقولي حساء الحساب. انتبهتي هذا الصوت؟ هذه الهمزة من الحلق لا تصح. أعيدي. الحساب الحساب ب ب ب من الشفتين فقط. مرة ثانية. بغير حساب يعني بدأ تدريب. نعم تفضلي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. كافي أختي أمين، كان بودي أسمع منك أكثر صدق الله العظيم، لكن انتهى وقت الحلقة. بحاجة إلى تدريب، قراءتك بحاجة إلى تدريب ومتابعة، وعندما تقرأي حاولي أن تملأي صدرك بالهواء ثم تقرأي حتى يكون نفسك أطول. بهذا الاتصال من الأخت أم أمين من لبنان ننهي حلقتنا هذه الليلة من برنامج الإتقان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، إنه تعالى سميع قريب مجيب. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.